مسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فلازلنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع تلك الحديقة الغناء. واليوم إن شاء الله عز وجل لقاؤنا مع بر الصحابة بآبائهم وأمهاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير، لها من جواها أنة وزفير، وكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، غصص منها الفؤاد يطير، وكم ليلة وكم مسحت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك مما تشتكيه بثقلها، ومن ثديها شرب لديك نمير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها حنوا وإشفاقا وأنت صغير، فآه لذي عقل ويتبع الهوى، وآه لأعمى القلب وهو بصير، فدونك فارغب في عميم عطائها، فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير، فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير، فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. لقاؤنا إن شاء الله عز وجل مع صور مشرقة من حياة أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لكي تنظر كيف كان بر هؤلاء بآبائهم وأمهاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأنا لن أتكلم في بدع عيد الأم وما شابه ذلك، وأن هذا من البدع المستوردة، وأن هذا من عادة النصارى، لأن النصارى يحتفلون بذلك اليوم، لأنهم يقولون أن عيسى عليه السلام ولد من مريم فقط اللي هي أمه، فلأجل ذلك احتفلوا أو صنعوا أو ابتدعوا عيد الأم. لن أتكلم في هذا، لن أتكلم فيه، لكن سأتكلم في صور من حياة الصحابة لكي تنظر كيف كان بر هؤلاء بآبائهم وأمهاتهم رضي الله عنهم ورحمهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل مقرونة بعضها ببعض، لا يقبل الله عز وجل آية منها إلا بأختها. ثم قال، ثم تلا قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال: فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. ثم قال وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. ثم قال في الثالثة وقوله تعالى في قول الله عز وجل في البر بآبائنا وأمهاتنا أن اشكر لي ولوالديك. قال فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. يبقى أنت لن تشكر لله عز وجل أو لن تشكر لله تبارك وتعالى إلا إن شكرت لوالديك. ولما تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أنه روى الأحاديث أو ذكر الأحاديث التي تحض على البر بالآباء والأمهات، انظر إلى ما رواه أحمد في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه، والحديث صححه ابن حبان والحاكم والذهبي والحافظ بن حجر، أربعتهم صححوا ذلك الحديث، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نمت فرأيتني في الجنة، قال فسمعت صوتا يقرأ القرآن، فقلت من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا نمت عليه الصلاة والسلام فدخلت الجنة في المنام فسمعت صوتا يقرأ القرآن، فسألت صوت من هذا؟ فقالت الملائكة صوت حارثة ابن النعمان رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كذاك البر كذاك البر. وكان حارثة ابن النعمان رضي الله عنه من أبر الناس بأمه. طيب يعني حارثة ابن النعمان ده من أهل الجنة مبشر بالجنة، بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، بل إن الملائكة هي التي بشرت بذلك. يا تأمل هذا ونحن لا نعرفه، إحنا ما نعرفش مين حارثة بن النعمان ده. طب انظر إلى هذا الأثر الذي تقول فيه عائشة رضي الله عنها رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبر الناس في هذه الأمة بأمهاته. قيل لها من هما؟ من هما بقى الاثنين دول؟ فقالت عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان. قالت كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول والله ما ملأت عيني من أمي منذ أن أسلمت. سيدنا عثمان يقول لك أنا من ساعة ما أسلمت منذ أن أسلمت لم أملأ عيني من أمي، فبصيتش كده لأمي ومليت عيني منها. ليه؟ لأنه علم عظم قدر الأم في الإسلام. وكان بعض السلف كان لا ينظر إلى والديه نظر فيه حدة، لأن هذا من العقوق، وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل ذلك اتباعا. قالت وحارثة ابن النعمان رضي الله عنه، قالت كان حارثة ابن النعمان رضي الله عنه يفلي رأس أمه ويطعمها بيده، وكان لا يستفهمها في شيء قط تقول، يعني لو أمه قالت له على حاجة ما يقولهاش نعم أو ماذا أو ماذا تقصدين أو إيه، لا ما فيش الكلام ده خالص. وما استفهمها في شيء قط قالته، فإذا خرج من عندها أو خرجت من عندي قال لجلسائه ماذا كانت تقصد أمي، يا أمي كانت عايزة إيه، كانت بتقول إيه. انظر إلى هذا البر من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه ورحمه، وإحنا ما نعرفش مين هو حارثة بن النعمان ده، وهذا من عقوقنا نحن بآبائنا، لأن هؤلاء الصحابة هم آباؤنا هم الذين نقلوا لنا تلك الشريعة الغراء على رقابهم رضي الله عنهم ورحمهم. وانظر إلى أبي هريرة وكيف كانت قصة إسلام أمي أبي هريرة. والحديث رواه مسلم في صحيحه. قال أبو هريرة: كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي. قال: فذات يوم دعوتها إلى الإسلام، قال فغضبت علي وأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. قال أبو هريرة: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، وقد دعوتها اليوم فأبت علي وأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة مرة ثانية إلى بيته، فلما اقترب من البيت سمعت أمه خشف نعليه بيعمل صوت في الأرض يعني. وده يا إخواننا برضو من الأدب الضائع. الإمام أحمد كما يحكي عنه ابنه صالح قال: كان أبي إذا دخل البيت ضرب برجله الأرض. مش إن هو يطب على أهل بيته كده وخلاص، لا، لازم لو أن تطرق الباب تستأذن، تتصل بيهم: والله عايزين حاجة من بره، في حاجة أجيبها لكم. ليه؟ حتى يتهيأوا لك، حتى يتهيأوا لك. فأبو هريرة رضي الله عنه قال: فسمعت أمي خشف نعلي. قال أبو هريرة: فقالت أمي: على رسلك يا أبا هريرة، انتظر. قال أبو هريرة: فسمعت خضخضة الماء. سمع صوت الماء، عارف انت الماء لما بتيجي بتطرطش كده وانت بتغتسل، هو ده. فسمعت خضخضة الماء فقالت: على رسلك يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: فاغتسلت ثم خرجت فعاجلت عن درعها ولبست خمارها ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا سلام، ده النبي لسه داعي لها، وأبو هريرة لسه راجع البيت عشان يبشرها بدعوة النبي في الحال. فورا أسلمت، كانت بتغتسل غسل الإسلام، وهذا ببركة دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. المهم، أبو هريرة انطلق قافلا راجعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبشره بذلك وقال: يا رسول الله، قد هدى الله أم أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه رجع باكيا. وأحيانا إخواننا الدمع يكون أصدق معبر وأفضل متكلم عنك. أحيانا الدموع تتكلم عنك. فعلمت أن من الدموع محدثا، وعلمت أن من الحديث دموع. فأبو هريرة رجع باكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قد هدى الله أم أبي هريرة. ثم قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده الصالحين. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم حبب عبيدك هذا اللي هو أبو هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين. قال أبو هريرة: فوالله لا يسمع بي مؤمن من هذه الأمة إلا أحبني. فنحن نشهد الله أننا نحب أبا هريرة ونحب جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن سيرين كان يدعو لأبي هريرة ويجهر بذلك ويقول: اللهم إنا نشهدك أننا نحب أبا هريرة. قال: حتى ندخل تحت زمرة دعائه صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا البر فالذي يبغض أبا هريرة مش مؤمن، الذي يطعن في جناب أبي هريرة ليس مسلما، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو هريرة رضي الله عنه بعد ذلك إذا أراد أن يخرج من بيته فينادي على أمي يقول: السلام عليك يا أمي ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا كأن حملتيني أن ربيتيني صغيرا. فترد عليه أمه وتقول له: جزاك الله خيرا يا بني أن بررتني كبيرا، رضي الله عن أبي هريرة. فانظر إلى هذا البر، وانظر إلى هذه الصورة المشرقة من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا في الأدب المفرد، في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، أن ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يمانيا يطوف بأمه في الكعبة وهو ينشد ويقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملت، تراني قد وفيتها يا ابن عمر؟ فقال: يا ابن عمر، تراني قد وفيت أمي حقها؟ يعني أنا كده لما بطوف بيها وشايلها على كتافي من فوق، عمال ألف بيها، أطوف بيها السبع أشواط وأعتمر بيها وأحج بها، تراني بذلك قد وفيت أمي حقها، أديت حقها يعني؟ فقال له ابن عمر رضي الله عنه: لا، ولا بزفرة واحدة. عارف الزفرة دي اللي هي ألم الأم عند الوضع، اللي هو بيسموه الطلق يعني. كل اللي الراجل اليمني ده عمله، ابن عمر بيقول له: لا، ده كله ما يسويش طلقة الولادة أو زفرة عند الولادة. ليه؟ لأن زفرة الأم عند الولادة هذه تساوي الموت، تساوي الموت، لأن فعلا المرأة ترى الموت بعينيها أثناء الوضع. وبرضو ابن عمر رضي الله عنه، هذا الفاروق الملهم رضي الله عنه، جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إن ظهري مطية لأمي وأنا أحملها عليه حتى تقضي حاجتها، فتراني قد وفيت أمي حقها؟ بيقول له: أنا بشيل أمي على كتفي، برضو بعمل لها كل حاجة وهي على كتفي، وحتى أنها بتدخل الخلاء برضو بشيلها على كتفي كده وبدخل بها الخلاء تقضي حاجتها، فتراني يا أمير المؤمنين قد وفيت أمي حقها؟ فقال له عمر رضي الله عنه: لا، فإن أمك كانت تفعل بك ذلك وهي تتمنى بقائك، وأما أنت فتفعله وأنت تتمنى موتها. أنت لما شيلها كده ما أنت متأفف ومتضجر وزعلان ومتضايق، ما هو في ممكن يكون واحد مثلا والده أو والدته مرضى طريح الفراش، فهو محتاج حد يسنده، محتاج حد يدخل به الحمام إلى غير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعافي مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين. فالرجل بيقول لعمر: تراني وفيت أمي حقها؟ فعمر قال له: لا، ما هو أمك كانت بتعمل بيك كده وانت صغير، بتشيلك برضو وتقضي حاجتك وتمسح لك إلى غير ذلك، وهي تتمنى بقائك، أما أنت بتعمل كده ممكن تكون متأفف أو زعلان أو متضجر من هذا الفعل. وزي ما أنت مثلا دلوقتي لما تعرف مثلا أن في واحد راجل مريض، فأنت مثلا بتقابل ابنه تقول له: الوالد عامل إيه؟ أخبار والدك إيه؟ يقول لك: ادعي له ربنا يريحه، ربنا يريحه، دي تساوي عجل الله بموته، ربنا يريحه يعني يا رب يموت عشان يستريح ويريحنا. وليس هذا من البر، ليس هذا من البر في شيء، لا. فانظر أيضا إلى موقف آخر، وذلك لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم قالت أمه: يا سعد، ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ والله لتدعن دينك هذا، أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال لك يا قاتل أمي. قال سعد: فقلت لها: يا أمة لا تفعلي، فإني ما كنت أدع ديني هذا لشيء قط. أنا عمري ما هتخلى عن ديني ولا هتخلى عن ثوابتي أبدا. فقال سعد: فمكثت يوما وليلة لم تأكل ولم تشرب حتى لحقها جهد جديد. قال سعد: فلما رأيت ذلك قلت لها: يا أمة تعلمين، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني، فكلي أو دعي، كلي أو لا تأكلي، أما أنا فلن أتخلى عن ديني. وأنزل الله عز وجل في سعد بن أبي وقاص قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لأن أي حد من الناس طاعته مقيدة بشيء، بالطاعة والاستطاعة، إلا الله ورسوله، فطاعتهما ليست لها حدود. يعني لو أبوك أمرك بأمر في معصية لله ما تطيعوش، وأمك لو أمرتك بمعصية فيها بمعصية لله أو بمعصية للنبي عليه الصلاة والسلام لا تطيعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطاعة في المعروف. بس طاعة في المعروف، فلا طاعة المخلوق في معصية خالقه سبحانه وتعالى. ما ينفعش انك انت تطيع اي مخلوق كائنا من كان في امر فيه معصية لرب العالمين سبحانه وتعالى. وايضا اخواننا البر هذا يضع عن الانسان الكبائر. في الأدب المفرد أيضا الإمام البخاري أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال له: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني ونكحت رجلا غيري. وابن الرجل ده جاء ابن عباس وقال له: أنا كنت عايز أخطب واحدة وأبوها رفض، واحد تاني تقدم وقبلت. فالمهم قال هذا الرجل: فغرت منها فقتلتها. فقال له ابن عباس: هل أمك حية؟ أأمك حية؟ فقال هذا الرجل: لا. فقال: فأكثر من الطاعات واستغفر ربك كثيرا. المهم لما انصرف هذا الرجل قال جلساء ابن عباس له: يا أبا العباس، لماذا قلت أو سألت، لماذا سألته عن أمي؟ فقال: لا أعلم شيئا يكفر هذا إلا بر الأم. يبقى بر الأم يكفر عنك الكبائر. وإخوانا البر برضه، بر الآباء والأمهات يحرك الحجر. تخيل، يحرك الحجر. في حديث الثلاثة أصحاب الغار وحديثه في الصحيحين، في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام صدر هذا الحديث بهذا الرجل الذي كان يرعى الغنم، وأنه نأى به طلب الشجر يوما فتأخر، فرجع مرة ثانية إلى أمه فوجدها قد نامت، فأمسك الغبوق وظل واقفا حتى استيقظت أمه في اليوم التالي، ورفض أن هو يطعم أو يسقي أبناءه وزوجته. ليه؟ عشان أمه هي لازم تشرب الأول. المهم هذا الرجل لما دعا الله عز وجل فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فتحركت الصخرة. يبقى البر يحرك الحجارة، يحرك الحجارة. وأيضا فإن إذا مات الرجل ينبغي عليه أن يود أهل أصدقاء أبيه. في صحيح مسلم حديث عمرو عبد الله بن دينار أن ابن عمر رضي الله عنه كان يسير يوما على حمار وهو يلبس عمامته، إذ رأى رجلا أعرابي. ابن عمر شاف واحد أعرابي فقال له: أنت فلان ابن فلان؟ فقال هذا العربي: نعم. فأعطاه ابن عمر حماره وخلع عمامته وألبسها إياه. فأصحاب ابن عمر سألوه في ذلك: أنت عملت لي كده؟ فقال: إن هذا الرجل، إن والد هذا الرجل كان صديقا لعمر، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. واعلم أنك، يبقى أنت أصدقاء أبيك، الناس اللي هم الأفاضل الكويسين، حق أبوك عليك أنك أنت تبرهم حتى بعد موتي هو، إذا كانوا أناس صالحين وناس أفاضل ذوي مكارم طيبة وأخلاق كريمة، يبقى أنت المفروض تود هؤلاء برا بأبيك الذي مات. وأيضا فالولد هو أجل بذر للوالد. في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. يبقى الولد ده أفضل شيء، الولد الصالح أفضل شيء يخلفه الرجل بعد موته. واعلم أنك لن تكافئ أباك قط مهما فعلت ومهما قدمت ومهما بذلت، فلن تكافئ أباك أبدا قط. عمرك ما هتوفي أبوك حقه. ليه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة والذي يراه أيضا مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لن يجزي ولد والده إلا في حالة واحدة بس، إلا في حالة واحدة، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. أنت لقيت والدك بيتباع في أسواق النخاسة أو أسواق العبيد، صار عبدا، أسر يعني في حرب ولا حاجة، وأصبح عبدا رقيقا يباع في أسواق النخاسة. ففي هذه الحال فقط أنت تشتري هذا الوالد وتعتقه وتقول له: يابا أنا وإنت أصبحنا رأسا برأس، يعني يابا أنت لا ليك يد علي ولا أنا لي يد عليك، دي أصدي. إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، وده مستحيل دلوقتي، مستحيل، لأنه ما فيش أسواق نخاس أصلا وما فيش عبيد. فاغسل يدك من أنك تكافئ والدك، عمرك ما تقدر تأدي لأبوك حقه. فأنت لو ظللت يعني خدك هذا مداسا لوالدك، برضو عمرك ما هتأدي لأبوك حقه. فأنت حق الوالد عليك أنك أنت تدعو له، تدعو له وأن تبره وأن تحسن عشرته، مش أنك أنت تشتمه ولا أنك أنت تعلي صوتك عليه، ولا أنك أنت بعض الناس ممكن يعني الأمر يوصل به أنه هو يضرب والده، وهذا يعني عقوق مبين، بل هذا من الكبائر. فإن كل شيء يؤخر الله عز وجل عقوبته إلا العقوق. لازم ربنا يبتليك في حياتك، لازم الإنسان العاق هذا لابد أن يرى أثر هذا العقوق في حياته قبل وفاته. وأيضا يا إخوانا في صحيح مسلم حديث أسير بن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتتبع الحجيج في كل عام ويسأل أفيكم أحد من أهل اليمن؟ ليه؟ لأنه بيسأل عن أويس ابن عامر رضي الله عنه ورحمه. وأسير بن عامر هذا تابعي، وأسير بن عامر وأويس بن عامر هذا هو التابعي الذي بشر به النبي، تابعي النبي عليه الصلاة والسلام بشر به، سيأتي بعده يعني. المهم عمر رضي الله عنه كان يتتبع الناس أهل اليمن خاصة في أسواق في عام الحجيج أو في موسم الحج، يقول هل فيكم أحد من أهل اليمن؟ المهم ففي عام سأل عن أويس بن عامر فقال هل فيكم أويس؟ فقالوا نعم. فدل عليه فقال أنت أويس بن عامر؟ فقال نعم. قال أنت من قرن؟ قال نعم. فقال له كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال ألك أم أنت بها بار؟ فقال نعم. قال فاستغفر لي. فويس بن عامر استغفر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال غفر الله لك يا أمير المؤمنين. المهم قال له عمر بن الخطاب إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي عليك بوفود أهل اليمن، فإن فاسأل عن ويس بن عامر فإذا لقيته فسله أن يستغفر لك. مهم فعمر رضي الله عنه أمر ويس بن عامر أن يستغفر له. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا أن أويس هذا من الصالحين. بسبب إيه؟ بسبب بره بأمه، بسبب بره بأمه رحمة الله عليه. المهم فعمر رضي الله عنه قال له أين تريد؟ أين ستتوجه يعني بعد موسم الحج؟ قال إلى الكوفة. فقال له عمر ألا أكتب لك إلى عاملها؟ فقال أويس بن عامر لا، لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي. المهم في العام الذي يليه جاء وفد من أهل اليمن، فعمر رضي الله عنه سأل أيضا عن أويس بن عامر، فقال رجل هو تركته رث الهيئة ساقط المتاع، يعني بيته قرب يؤعي. فالمهم عمر رضي الله عنه قال له إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن أويس بن عامر مستجاب الدعوة، فإن استطعت أن يدعو لك فافعل. فعلا هذا الرجل ذهب إلى أويس بن عامر فقال له أسألك أن تستغفر لي. فقال له أويس بن عامر أنت حديث عهد بالبيت، فأنت أحق أن تدعو لي، أنت لسه جاي من الحج وإن شاء الله ذنوبك نرجو أن تكون قد غفرت يعني، فأنت حديث عهد بالبيت فأنت أحق أن تستغفر لي. ثم لا زال به هذا الرجل فاستغفر له أويس بن عامر، استغفر برضو للراجل ده. ثم سأله أويس بن عامر فقال له هل لقيت عمر؟ انت قابلت عمر؟ فقال له نعم. فانطلق أويس بن عامر رضي الله عنه هائما على وجهه حتى لا يعرفه أحد. ليه؟ عشان بقى الناس تبدأ تجيله وتسأله أن يستغفر له. فأويس بن عامر ما كانش بيحب الشهرة ولا هو بيحب الكاميرات، ولا انه مثلا رايح يدي الواحد حاجة لازم الكاميرات تيجي يتصور لا لا لا. قال لن أكون في غبراء الناس أحب إلي، مش عايز أبقى مشهور ولا عايز أبقى معروف ولا عايز الناس تشير إلي، لا، لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي. ليه؟ لأن هذا فيه يعني أدعى إلى الإخلاص وأدعى إلى الخشوع، إنك أنت يعني الإمام أحمد حتى كان يقول إني ابتليت بالشهرة، إن الشهرة هذه بلاء بلاء. فلما تنظر إلى أحوال السلف الصحابة رضي الله عنه، انظر إلى هذه المواقف المشرقة من برهم بآبائهم وأمهاتهم، وانظر إلى حالنا الآن. أنت أخبارك إيه مع والدك ومع والدتك؟ عامل إيه؟ طب أنت آخر مرة بست إيد أمك إمتى؟ أو آخر مرة بست ايد والدك امتى؟ امتى؟ انت ممكن مثلا لو انت اغضبت زوجتك ممكن تيجي تطبطب عليها ومعلش وحقك عليا وتبوس ايديها كمان. طب وامك يا اخي؟ امك مش احق بده من زوجتك؟ انك انت تطبطب عليها كده ومعلش وحقك عليا وعشان خاطري وما تزعليش، انك انت اخد برها، تبر امك هذه. واعلم ان الله عز وجل لن يرضى عنك حتى ترضى عنك امك، امك هذه. في صحيح البخاري قال عليه الصلاه والسلام، قال عليه الصلاه والسلام: بروا اباءكم تبركم ابناءكم. هذا في سنن الترمذي. بر الوالد هذا فيه رضا الله، رضا الله صحيح البخاري، رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. فانت عايز تشوف بقى انت ربنا راضي عنك ولا لا، شوف ابوك وامك راضيين عنك ولا لا. لو ابوك راضي عنك يبقى ربنا راضي عنك، لو ابوك ساخط عليك يبقى ربنا ساخط عليك. وفي حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه الترمذي: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. وهذا الحديث رواه الترمذي كما قلت. يبقى انت عايز تعرف انت مكانك فين من ربنا، شوف انت مكانك فين من ابوك وامك. ولما تنظر ايضا الى احوال السلف ترى الامر العجب العجاب. السلف ضربوا اروع الامثله في برهم بامهاتهم وابائهم. عبد الله بن عون رحمة الله عليه نادته أمه يوما فأجابها، فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتي. يا سلام. عبد الله بن عون أمه نادته يا عبد الله بن عون فأجابها، يعني مثلا قال لها نعم أو لبيك أو حاضر أو ما شابه ذلك. حاضر دي او لبيك او نعم دي طلعت من الصوت اعلى من الصوت اللي امه دعته بيه. ياه. اعتق رقبتي. ليه؟ لان نعم دي طلعت اعلى من الصوت اللي امه نادته بيه. انظر لهذا، انظر لهذا البر. وكان محمد ابن سيرين اذا وهو يكلم امه كان كانه يتضرع. عارف تتضرع دي يعني ايه؟ يعني انت عارف انت لما يكون لك حاجه عند الملك سبحانه وتعالى رب العالمين بتقعد تجمع نفسك كده وتظهر الخشوع حتى يرى الله عز وجل منك ذلك فيعفو عنك، فاللي هو التضرع. فمحمد بن سيرين كان يكلم امه وهو يتضرع. ودخل رجل ايضا على ابن سيرين، ف كان ابن سيرين يكلم أمه فسأل فقال لجلساء محمد سيرين: ما لمحمد؟ أيشتكي؟ هو محمد سيرين تعبان يعني مريض ولا حاجة؟ أيشتكي؟ فقالوا: لا، هكذا يكون إذا كان عند أمه. وهو عند أمه بيكون بالشكل ده، بيكون بالشكل ده اللي هو إيه؟ منجمع ومتضرع وخاشع لله عز وجل. أيشتكي؟ كأنه مريض، تظهر العلامات دي على وجه محمد بن سيرين. انظر إلى هذا، وانظر أين نحن من هذا البر. إحنا فين من الكلام ده؟ زي ما قلت لك، أنت آخر مرة مثلا بوست إيد أمك ولا بوست رجليها ولا بوست إيديها ولا بوست رأسها حتى كان إمتى؟ واعلم كما قلت أن رضا الله عز وجل في رضا أمك أو في رضا والدك رحمة الله عليه. لما مات عمر بن ذر قال أبوه: اللهم إني أشهدك أني قد غفرت له ما قصر فيه من واجبي عليه، فاغفر له ما قصر فيه من واجبه عليك. فقيل له: كيف كانت عشرته معك؟ يعني أحوالك معك؟ قال: والله ما مشى معي في ليل إلا كان أمامي، وما مشى معي في نهار إلا كان خلفي، وما ارتقى سقفا قط كنت تحته. يا سلام. يقول لك عمره ما مشي قدامي بالليل إلا كان قدامي. بالليل كنا مشي مع بعض، كنا كان يمشي قدامي، وبالنهار كان بيمشي ورايا، وعمره ما ارتقى سقف وأنا تحته. انظر إلى هذا البر، انظر إلى هذه المواقف المشرقة من حياة هؤلاء رضي الله عنهم ورحمهم. وهذا أيضا حيوة ابن شريح. حيوة ابن شريح هذا كان إماما جليلا عظيم القدر، وكان يجلس يحدث الناس ويعلمه، فكانت أمه تنادي عليه يا شريح. تخيل أنت بقى قاعد أنت كده في المجلس بتاعك كده وأمك بتنادي عليك، فتقول له يا شريح قم فألقي الشعيرة للداجن. أمه تندى عليه، بتندهله من وسط، هو دلوقتي قاعد في مجلس وحاولين الناس عمال يحفظهم القرآن أو يعلمهم أمور دينهم، وأمه بتناديله من وسط المجلس ده تقول له يا حيوة ابن شريح قم فألقي هذا الشعيرة للداجن، خد الشعير ده أو الرز ده أو ما شبه ذلك ارميه للفراخ. أنت لو أنت حصل لك الموقف ده ممكن تعمل إيه؟ لو أمك مثلا ناديتك من وسط أصحابك وقالت لك تعالى مثلا عايزك تجيب لي حاجة ولا طالبة منك أي طلب، أنت هتعمل إيه؟ هتتأفف. ليه؟ هتقف مع أصحابي، تندهلي إزاي من وسط أصحابي؟ ازاي انت ازاي تعمل كده؟ لا يا اخوانا، البر هذا يعني برك بآبا بأمك أو بأبيك هذا من أوثق وأوكد عرى هذا الدين. فإن الله عز وجل قرن الأمر بعبوديته ببر الوالدين، قرن بر الوالدين بعبوديته سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. تخيل بقى عظم البر، والبر ده من والعقوق من الشرك الأكبر أو من الموبقات. تخيل انت كده الموبقات دي اللي هي بتوبق صاحبها في النار. هذه السبعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من هذه الموبقات العقوق. فأنظر هذا الخلق، خلق البر. لا لازم يا إخواننا النهاردة قبل ما تنام، حتى لو انت مش قادر مثلا تروح لوالدتك يا أخي اتصل بيها اسأل عليها. ليه ليه ليه لماذا العقوق؟ وكما قلت هذا سلف ودين، ستذوق مر العقوق إن عققت أبويك، وستذوق حلاوة البر في حياتك إن بررت أبويك. فأنت عايز إيه بالضبط؟ فلا بد لك أن تبر أباك وأن تحسن إلى أمك. أمك هذه حملتك وأرضعتك، وكانت تمسح عنك وأنت صغير، تمسح لك ما تتأفف عنه أنت الآن. بعض الناس قد يفضل زوجته على أمه، وهذا الذي يفعل هذا إنسان مغبون. ليه؟ لأن أنت بأمك دي تدخل الجنة، زوجتك دي بيك تدخل الجنة. يعني زوجتك هتدخل الجنة إذا أنت رضيت عنها، وإنت مش هتخش الجنة إلا إذا أمك رضيت عنك. فلا بد لك أن تحسن إلى أمك. وكما قلت أنك أنت برضو من البر أنك أنت تستغفر لوالديك بعد مماتهما. عامر بن عبد الله بن الزبير يقول لما مات أبي ظللت حولا كاملا أدعو الله عز وجل أن يعفو عنه. بيقول لك لما أبويا مات، عامر بن عبد الله بن الزبير بيقول لك لما أبويا مات اللي هو عبد الله بن الزبير ظللت حولا كاملا سنة بحالها أدعو الله عز وجل أن يعفو عنه. سنة بحالها أقول يا رب اعفو عن عبد الله بن الزبير. وأنا شخصيا أنا مات أبي منذ حوالي ما يقرب من 15 سنة. والله ثم والله ثم والله ما تركت صلاة بعد وفاة أبي رحمة الله عليه إلا ودعوت له فيها. مفيش صلاة على مدى الخمستاشر سنة دول إلا ودعيت ربنا فيهم إن ربنا يسامحه وإن ربنا يعفو عنه وإن ربنا يغفر له. وهذا ده أقل شيء أنت ممكن تعمله، إنك أنت تستغفر لأبويك، تستغفر لوالدك، تستغفر لوالدتك، يعني وإنك أنت تبر أصدقائهم ناس طيبين ناس الأفاضل بعد موتهم. هذا من البر، إنك تبر أبوك في قبره، إنك أنت تبر أصحابه ناس الأفاضل. فالبر ده يا أخوانا لازم إنك أنت تبر، زي ما قلت لك النهاردة ما تنامش النهاردة إلا وإنت لازم تتصل بأبوك أو أمك. طيب والدي مات او والدتي ماتت، استغفر له، تصدق عنه، اعمل اي صدقه بر لهما، اقرا، اعمل اي حاجه، تصدق عنه. فان خير ما اكل الرجل من كسبه وان ابنه من كسبه، كما قال عليه الصلاه والسلام، خير ما اكل الرجل من كسبه وان ابنه من كسبه. انت بتاع ابوك، يبقى لازم تستغفر لابوك. ونسأل الله عز وجل أن يرحم من مات من آبائنا وأن يبارك في أعمار أمهاتنا. وأمك هذه أنت مهما عملت بقولك لن توفيها حقها. فأنا أمي أغلى عندي من سواد عيوني، أمي أغلى من نفسي وأغلى من أولادي وأغلى من زوجتي وأغلى من كل شيء في الدنيا بحالها. أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرها وأن يحفظها وأن يجعلها قرة عين لي يا رب. وقبل أن أختم، طلب مني أحد إخواني الكرام، أرسل لي رسالة وهو يطلب الدعاء لأمه، فإن أمه مريضة جدا. فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنها. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعل هذه الأمراض كفارة لهم في من سيئاتهم، اللهم ارفع درجتهم، اللهم اجعل هذه الأمراض كفارة لهم، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام.